النتيجة تكون عبودية لغير الله، شعبة شعبتان ثلاثة أو أكثر من العبوديات تحدث في القلب لغير الله. الدندنة في درس اليوم حول هذا المعنى. قد يتصور كثير منا أن حاله بعيد بعيد عما أقول، والحقيقة أن أكثرنا ينطبق عليه ما أقول، هو لا يشعر. وسنرى بعض الاختبارات التي يستطيع المسلم الناصح لنفسه أن يختبر نفسه، هل يرضيه ما يرضي الله؟ هل يغضبه ما يغضب الله؟ هل يوالي في الله يعادي ويعادي في الله؟ هل بعض الأسئلة تستطيع منها أن تتعرف، هل أنت فعلا قلبك مستغن بالله عن المخلوقات، أم أن قلبك ضعيف وفقير وطماع في المخلوق فلا حول ولا قوة إلا بالله. فانتبهوا معنا، لأن الشيخ الإسلام سيوفي هذه القضية أعظم توفير. أما إن جلس أحدكم هو يعني مجرد جليس يسمع سنين أو سنين كما يقال بغير أن ينتبه كل الانتباه لهذا الكلام، فهي خسارة ما بعدها خسارة. إن سألتني ما الخسارة الأعلى من ذلك أقول لك لا أعرف. أعلى خسارة في الدين على الإطلاق كما أراها أن تخسر فهم هذا الموضوع، هو إخلاص الدين لله عز وجل. الشيخ الإسلام بيتكلم إزاي نخلص الدين لله، وكيف عدم أو قلة إخلاص الدين لله كيف تأتي القلب، وكيف لا يستغني القلب عن المخلوقات. فهذا هو التركيز اليوم على هذا الجزء من الرسالة. وكل من علق قلبه يعديك شايفه، واحد قلبه يعتمد على رئاساته، من منا لا يعتمد على رئاساته وجنوده وأتباعه ومماليكه، ومن منا لا يفعل ذلك، وإما على أهلي وأصدقائي، طب من منا مبرأ من هذا، وإما على أمواله ودفائره، وإما على ساداته وكبراء كمالكه وملكه وشيخه ومخدومه وغيرهم، من منا نجا من هذا؟ إذا الأمر خطير ولا لا؟ وكل من علق قلبه بالمخلوقات أن ينصروه الواحد، أو يرزقوه جلب المنفعة والأولى دفع مضر، أو أن يهدوه خضع قلبه لهم. طالما أن القلب تعلق بالمخلوق، أن ينصرك أو أن يرزقك أو أن يهديك، ستجد قلبك قد خضع. بس أجل عبوديتك تبدأ بقى شعب العبوديات في القلب تحدث وتحدث وإنت مش دريان. خضع قلبه لهم وصار فيه من العبودية لهم بقدر ذلك، بقدر هذا الخضوع. وإن كان في الظاهر أميرا لهم مدبرا لهم متصرفا بهم، طبعا الكلام ده يحتاج إلى بيان وسيكثر منه شيخ الإسلام. كم من الناس في مسائل الانتخابات مثلا، العضو الذي يريد أن يترشح في الانتخابات وأن ينتخبه الناس ليحصل على رئاسة وليحصل على عضوية في مجلس كذا أو في منصب كذا، فانظر إلى الشلة حوله، انظر إلى ضعف قلبه ورقة قلبه لهؤلاء، لأنه بهم، لأن عضويته ورئاسته بهم، فهو يطيعهم ولو كان الأمر حراما، يريد أن يرضيهم مهما أغضب ربه. إذن قلبه في طلب هذه الرئاسة متعلق بمن؟ بالناس بالأجراح. هو شكل هو العضو أنهم الشلة، هم كذلك أيضا يوافقونه على ما يريد ويقفون معه ويؤيدونه ويعطينه دينهم ليحصلوا منه على دنياهم، فهم أيضا فيهم عبودية له، لأنهم يريدون أغراضا وحظوظا، وهو أيضا يريدهم لأنه رئيس أو عضو بهم، ومصالحهم أيضا هم، إنما هذه المصالح به هو، فكل منهم يعبد الآخر أو في عبودية للآخر. حصلت عبوديات إزاي لغير الله؟ إزاي حصلت؟ من خضوع القلب لغير الله، من طمع القلب في الأسباب. والشيخ الإسلام حيركز على هذا كما بينت. يبقى في الظاهر هو أمير للقوم ومدبر لهم ومتصرف بهم، وفي حقيقة الأمر أنه عبد مطيع لهم، يعني يطيعهم ولو في إسخاط الرب وفي إغضاب الرب. طب ما يجيب العبودية؟ ما يجيب إيه؟ فالعاقل ينظر إلى الحقائق لا إلى الظاهر. فرجل إذا تعلق قلبه بامرأة ولو كانت مباحة، حيضرب أمثلة بقى شيخ الإسلام. أول مثل ضربه بالمرأة، فالرجل إذا تعلق كلمة تعلق يكثر ذكرها في هذه الرسالة، وأنا عايز قلوب صحية مصحصحة عشان تستوعب وتستفيد من هذا الدرس، لأنه شيء خطير جدا والناس يجهلونه. كلمة التعلق دي تتكرر كثيرا في درس اليوم. فالرجل إذا تعلق قلبه بامرأة ولو كانت مباحة، لو كانت امرأة ولو كانت مباحة له، يبقى قلبه أسيرا. مش قلبه تعلق، مش تعلق خلاص، خلاص يبقى أسيرا له، تحكم فيه وتتصرف بما تريد. وهو في الظاهر سيدها لأنه زوجها أمام الناس هو الزوج، وحقيقة الأمر أنه عبد الله لأنه يطيعها، ما هو قلبه متعلق بها، يطيعها في إغضاب ربه وإسخاطه، هذه عبودية غير الله. وفي الحقيقة هو أسيرها ومملوكها، لا سيما إذا درك بفقره إليها وعشه لها يتحكم بقى، وأنه لا يعتاد عنها بغيرها، فإنها حينئذ تحكم فيه بحكم السيد القاهر الظالم في عبده المقهور الذي لا يستطيع الخلاص منه، بل أعظم، فإن أسر القلب أعظم من أسر البدن. كان تكلمنا فيه الدرس الماضي كان أعيده الآن للأهمية. واستعباد القلب أعظم من استعباد البدن، فإن من استعبد بدنه واسترق لا يبالي، إذا كان قلبه مستريحا من ذلك مطمئنا. اللي استرق أو استعبد في روسيا في بلد المسلمين في قلب المسلمين واعتقل، طالما أن قلبه مطمئن بالإيمان فهذا لا يضره، قل له هو مجرد أذى يعني، فهذا لا يبالي إذا كان قلبه مستريحا من ذلك مطمئنا، بل يمكنه الاحتيال في الخلاص. وأما إذا كان القلب الذي هو الملك، الملك على من؟ على اللسان وعلى الأعضاء. إذا كان قلبك رقيقا مستعبدا متيما لغير الله فهذا هو الذل والأسر المحض، والعبودية لما استعبد القلب، والعبودية لما استعبد القلب هي دي العبودية. فيحصل عبودية لله وصلاة لله وصيام لله وزكاة لله وحج لله وعمرة لله كويس وبر الوالدين لله ماشي. ثم تأتي عبوديات لغير الله، تجي منين دي؟ من تعلق القلب وخضوعه لغير الله. تبدأ بقى شعة العبوديات تتسرب من القلب إلى إيه؟ إلى غير الله عز وجل، نتيجة لأي شيء. سنرى بقى الأسباب إيه؟ الأسباب ضعف شحن القلب، القلب مش مشحون، مش مشحون صح، وده قلوبنا كلها، كلنا ذاك الرجل، قلوبنا ما هيش مشحونة، لم تأخذ شحنتها المناسبة. والقلب فيه إرادة ومحبة مطلقة، أي شيء يسمح له يقول له تعالى أنا عايزك. فإذا حصنته بمحبة الله عز وجل وعبودية الله فذلك هو القلب السليم. لو يحصل عبوديات تعبانة ضعيفة، عبوديات يعني ليست كما ينبغي وليست كما يجب، فعند القلب يكون ضعيفا. فإذا سمح له شيء من الشهوات، سواء امرأة أو رئاسة أو مال أو مطعم أو منكح أو ملبس أو مسكن أو ما إلى ذلك، فالمسألة والأمر خطير جدا. وعبودية القلب وأسره هي التي يترتب عليها الثواب والعقاب، هو عند الله عز وجل. شوف كيف بنتكلم في ذات العبودية عشان إيه؟ القلب. يا ترى قلبك في عبوديات غير الله؟ يا ترى قلبك مأسور للفلوس؟ هل قلبك أسير عند الوظيفة أو عند الجاه والرئاسة عند الناس والمنزل عند الناس؟ هل قلبك مأسور بعشق الصور لامرأة؟ هل أسئلة لا أسألها نفسك، المسألة خطر جدا، خطر جدا هذا الأمر. وعبودية القلب وأسره هي التي يترتب عليها الثواب والعقاب، فإن المسلم لا أسره كافر أو استرقه فاجر بغير حق لن يضره ذلك. أي والله، بشرط إذا كان قائما بما يقلع عين الواجبات. ومن استعمل بحق إذا أدى حق الله وحقه ومواليه، العبد اللي هم العبيد يعني الرق في الدنيا يعني، أدى حق إيه؟ مواليه وحق الله عز وجل فله أجران. ولو أكره على التكلم بالكفر فتكلم به وقلبه مطمئن بالإيمان لم يضره إيه؟ ذلك. بل عبودية عبودية إيه؟ القلب ولا البدن؟ ولد القلب. وأما من استعبد قلبه فصار عبدا لغير الله فهذا يضره ذلك ولو كان في الظاهر ملك الناس. تقول بقى الملك الناس يبقى عبد للناس؟ ممكن جدا. ازاي؟ سنرى. وشيخ الاسلام يركز على ايه؟ على هذه القضيه. فالحريه حريه القلب والعبوديه عبوديه القلب، كما ان الغنى غنى النفس. قال عليه الصلاه والسلام: ليس الغنى عن كثره العرض وانما الغنى غنى النفس. وهذا العمري اذا كان قد استعبد قلبه صوره مباحه، يعني امراته حلاله ولكنها جميلة جدا، هو يهواها جدا وعشق صورتها وصار خاضعا لها حيث يرضيه ما يرضيها ويسقطه ما يسقطها ويغلب ذلك على رضاه بما يرضي ربه وعلى سخطه بما يسخط ربه. فالعياذ بالله هذه عبودية لهذه المرأة مع أنه بحث. فأما من استعمل قلبه صورة محرمة امرأة أو صبي فهذا هو العذاب الذي لا يدان فيه. وهؤلاء من أعظم الناس عذابا وأقلهم ثوابا، فإن العاشق لصورة إذا بقي قلبه متعلقا بها مستعبدا لها اجتمع له من أنواع الشر والفساد ما لا يحصيه إلا رب العباد. طالما القلب متعلق بهذه المرأة، يعني رجل يكره امرأته، لا طبعا من قال هذا؟ ونحن نتكلم عن التعلق الشديد اللي يترتب عليه الخضوع الشديد للمرء حيث يرضيه ما يرضيها هي، مش ما يرضي ربه، ويغضبه ما يغضبها هي، ليس ما يغضب ربه. طب ما هو ده التعلق والخضوع، هو ده الأسر للعبودية لغير الله. فإن القلب يمتلئ من أنواع الشر والفساد ما لا يحصيه إلا رب العباد. ولو سلم من فعل الفاحشة الكبرى فدوام تعلق القلب بها بلا فعل الفاحشة أشد ضررا عليه مما يفعل ذنبا ثم يتوب منه ويزول أثره من قلبه. وهؤلاء يشبهون بالسكارى والمجانين. طبعا يعني واحد زنى والعياذ بالله، واحد زنى ثم تاب، فهو يبكي على خطيئته وستر الله عليه، ستره الله عز وجل. إنما الثاني بقى اللي يزني، الثاني بقى وقع في عشق الصور، قلبه متعلق بأي شيء؟ قلبه متعلق بهذه المرأة، هو ده السوء. هذا التعلق خضوع، هذا الخضوع يظل ملازما لقلبه، هو خضوع لغير الله، تترتب عليه أمور عظيمة، خطر جدا. هذا التعلق موجود في قلب الإنسان، إنما هو لو وقع في فاحشة المرأة ثم تاب، فالله تعالى بإذنه تعالى يتوب عليه. لما اللي قلبه متعلق وقلبه بين جنبيه، طب كيف ينجو قلبه إذا؟ كيف ينجو قلبه إذا؟ فالله المستعان. وذلك أنا قال بذلك أي أشعارا. ومن أعظم أسباب هذا البلاء، وده بعد الصلاة إن شاء الله، إعراض القلب عن الله. من أعظم أسباب هذا البلاء إعراض القلب عن الله. ونكمل إن شاء الله بعد صلاة المغرب بإذن الله عز وجل. الكلام متصل حول تعلق القلب بشهوة من الشهوات أو صورة من الصور أو مخلوق من المخلوقات، فهذا يترتب عليه خضوع وعبوديات في شعبة أو أكثر من شعب القلب، عبوديات لغير الله عز وجل. كما يقول شيخ الإسلام، فإن العاشق لصورة إذا بقي قلبه متعلقا بها مستعبدا لها، متعلقا بها مستعبدا لها. هل دي يعني عبادة؟ من العبوديات دي كثيرة جدا، شعب من العبوديات، شعب من القلب فيها عبوديات لغير الله، هذا خطر. ومستعبدا لها اجتمع له من أنواع الشر والفساد ما لا يحصيه إلا رب العباد. ولو سلم من فعل الفاحشة الكبرى، ولو سلم من فعل الزنا، فدوام تعلق القلب بلا فعل الفاحشة أشد ضررا عليه. كيف يكون هذا؟ لأن تعلق القلب دي عبوديات، أما فعل الفاحشة ليس عبودية، هي معصية ويتوب الله منها. أما إذا تعلق القلب دخل في العبوديات، شعب من شعب القلب تكون فيها عبودية لغير الله عز وجل. كذلك ينصرف عنه السوء والفحشاء، سوء شيء والفحشاء شيء آخر. ومن أعظم أسباب هذا البلاء كيف يقع الإنسان في التعلق بامرأة أو بصورة من الصور، كيف يتعلق القلب وكيف يضعف القلب؟ ربه عز وجل من جهتين كما سنرى. فإذا أعرض عن ذكر الله وعن العبودية لله ولها خلق، الذي يحدث أن القلب يخضع لغير الله ويتعلق بغير الله كما مر. إنما القلب لو أقبل على الله عز وجل ولم يعرض عن ذكره المسألة تتغير، فلن يؤثر حب شيء على حب الله عز وجل، فإن القلب إذا ذاق طعم عبادة الله والإخلاص له لم يكن عنده شيء قط أحلى من ذلك ولا ألذ ولا أطيب. والإنسان لا يترك محبوبا إلا بمحبوب آخر يكون أحب إليه منه أو خوفا من مكروه. يعني لماذا تترك محبوبا إلى قلبك؟ إما أن تخاف من مكروه بسبب هذا المحبوب، تحب هذه الصفقة ولكنك تخاف مغبتها فتترك محبتها، أو تحب الله أكثر من حبك لهذه الصفقة فتجد من لذة محبة الله أكثر مما تجد من لذة محبة هذه الصفقة فتؤثر الله عز وجل على هذه الصفقة. فالحب الفاسد إنما ينصرف عن القلب أو ينصرف القلب عنه بالحب الصالح أو بالخوف من الضرر. قال تعالى في حق يوسف عليه السلام: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فالله يصرف عن عبده ما يسوءه من الميل إلى الصور والتعلق بها. كان من العبادة من شيخ الإسلام يصرف عن عبده ما يسوءه من الميل إلى الصور، إلى النساء يعني، والتعلق بها، ويصرف عنه الفحشاء بإيه؟ بإخلاصه لله. وده اللي يجعل القلب مطمئنا أو متحصنا من السقوط في التعلق بصورة من الصور وفي الخضوع لصورة من الصور اللي هيترتب عليها عبوديات تملأ شعبا من شعب القلب لهذه الصورة. إيه اللي يحصن القلب؟ هو الإقبال على الله عز وجل والإكثار من ذكره ومن الطاعات والعبوديات. فالله يصرف عن عبده ما يسوء من الميل إلى الصور والتعلق بها، ويصرف عنه الفحشاء بإخلاصه لله عز وجل، ويصرف عنه الفحشاء بإخلاصه لله عز وجل. ولهذا يكون قبل أن يذوق حلاوة العبودية لله والإخلاص له تغلبه نفسه على اتباع هواها. سؤال: متى تغلبك نفسك على اتباع هواها؟ لك هوى في نصرة هذا الرجل مع أنه عدو لله فيما صلح منك ومنه، ولا ده هوى؟ إزاي نفسك تغلبك على اتباع هواك؟ الإجابة على طول معروف. ما هي الإجابة؟ أنك لم تذق حلاوة العبودية لله والإخلاص له عز وجل. هي دي الإجابة الفورية، ودي قاعدة مهمة جدا في القلوب. قلت العبودية لله، قلت الطاعات لله، يبقى قل ذوق حلاوة العبودية، قل ذوق حلاوة الإخلاص لله. ومن ثم فإن القلب يحب الأشياء الأخرى ويؤثرها على محبة الله ومحبة الإخلاص لله. هو ده، هذه القاعدة. فإذا ذاق طعم الإخلاص وقوي في قلبه انقهر له هواه بلا علاج، بلا تعب وبلا مشقة. واضح؟ يعني الإنسان منا إذا ذاق طعم العبودية وحلاوة السجود لله والبكاء لله والانكسار لله، إذا والصدقة لله وبر الوالدين من أجل الله والصداقة لله، المحبة في الله والعداوة في الله، إذا ذاق طعم ذلك انقهر له هواه بلا علاج بلا تعب، لا يحتاج إلى كثير مشقة في معالجة هواه. ليه؟ لأنه لا يؤثر المش على البسبوس، ببساطة كده يعني في البدن، يعني واحد يؤثر المش اللي فيه دود على الحلويات اللي بالسمنة البلدي. أول ولله المثل الأعلى، يعني محبة الله عز وجل لا تشبيه لها ولا شيء أصلا تقاس عليه، إنما باب تقريب الأمور للمحسوسات. فأنت ذقت محبة الله وذقت حلاوة الإخلاص لله، عندئذ هواك يكون تابعا لما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام، فينقهر لك هواك بلا تعب بلا علاج. هو ده المراد. هل اللي بيخلي القلب يقع في امرأة أو يقع في إرشين أو يقع في الرياسة والمرياسة والزعامة؟ إعراض القلب عن الله، ما تملكش العبودية لله. النتيجة الحتمية أي شيء يسمح للقلب، القلب حيرقص على طول ويصير فرحا له ويتبع هواه ويصير مستعبدا للهوى ذليلا لحظوظ النفس، وتبقى النفس الأمارة بالسوء متسلطة على هذا الايه؟ على هذا القلب. القلب ده قلب مين؟ قلبي وقلبك إلا ما رحم الله عز وجل. ومع ذلك الناس مش حاسة، كأني بتكلم في أحلام، كأني بتكلم في تهيؤات ولا تخيلات، كل ده من غضب الله علينا. انما ان عليك الا البلاغ. قال تعالى ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر. ايه علاقه الايه دي بموضوعنا بقى؟ ما علاقه هذه الايه بالموضوع؟ ان الهدف الاول من الصلاه ما هو؟ ذكر الله، الاقبال على الله، عبوديه الله عز وجل. الذكر يشمل كل شيء، كل شيء تعمله لله فلا يمكن ان تعمله لله الا وان يكون قلبك ذاكرا لله عز وجل. فان فعلت ذلك وملأت قلبك بذكر الله بعبوديات الله باخلاص الدين لله، النتيجه ايه بقى؟ ها النتيجه من الصلاه تعمل ايه؟ هتنهى عن الفحشاء والايه؟ والمنكر. فايه اللي بيخلي القلب يقع في الفحشاء؟ وما يسوغ من الميل الى الصور والى المال والى الرئاسه والى الاهواء. ايه اللي يحصل؟ لانه لم يصلي صلاه حقيقيه، لم يقم الصلاه كما ينبغي. لكنه لو صلى فعلا اقم الصلاه، ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر، الهدف ده هدف تابع لايه؟ ولذكر الله اكبر. فده يمثل القاعده العظيمه جدا. اما ان يمتلئ قلبك بالطاعات بالعبوديات بتوحيد الله، والا صار ضعيفا امام اي ايه؟ شيء يسمح امامه. اي صوره من الصور، اي شيء من الكائنات تستعبد الخروج فورا. لان قلبك ضعيف، ضعيف جدا، زي الريشه في مهب الرياح. ليه؟ لانك لم تغذه، لم تغذيه بالغذاء الذي يناسبه، الذي يتقوى به. ايه الغذاء ده؟ توحيد الله، محبه الله، اخلاص الدين لله، العبوديات المتنوعه جدا للقلب وللسان وللجوارح. فهذا هو الامر. دي رساله العبوديه، مش مجرد كلام. ده انت نفس الرجل، يعني انت ذاك الرجل اللي بيتكلم عنه. قلبك تشعبت منه شعب كثيره جدا بعبوديات لغير الله وانت لا تشعر، وعشان كده تعيش الا ما رحم الله عز وجل. تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار. وسياتي الكلام ايضا مبسوطا على مثل هذا الحديث. فإن الصلاة فيها دفع المكروه هو الفحشاء والمنكر، وفيها تحصيل المحبوب هو ذكر الله، وحصول هذا المحبوب أكبر من دفع المكروه. فإن ذكر الله عبادة لله، وعبادة القلب لله مقصودة لذاتها ولغيرها. عبادة القلب لله مقصودة لإيه؟ لذاتها طبعا. أما إيه المقصودة لغيرها؟ ها؟ اندفاع الشر. يعني الأصل في القلب هو إيه؟ ذكر الله عز وجل، وبغيره يموت القلب. انما الشر اذا عرض لازم ان يطرد هذا الشر، زي الجسم الصحيح الاصل فيه انه ايه؟ يصح ويتغذى غذاء حقيقيا. فاذا عرض له السموم والاغذيه الفاسده يبقى الجسد يأنف ويرفض هذه الاغذيه الفاسده، ويطالبك ان تتخلص منها وان تتخلص من هذه الاخلاق. كذلك الارض الطيبه والزرع الطيب متى يفسد؟ بالدغل، بالحشائش الضاره التي تنبت فيه. اذا الزرع الصالح يطلب دفع هذا الدغل. فكذلك القلب الصالح الزاكي اللي نما وترعرع في الخير يطلب دفع الشر لو عرض له. انما الاصل في القلب هو ايه؟ الزكاه، النماء والزياده في الخير. هذا هو الاصل في القلب، ذكر الله عز وجل. والقلب فاذا اندفاع الشر عن القلب مقصود لغيره. واخد بالك؟ على سبيل التبع. اما المقصود القلب بالدرجه الاولى، المقصود الذاتي للقلب هو ايه؟ ذكر الله عز وجل، ولذكر الله اكبر. وعشان كده دائما نقول الاصل فيك هو قلبك وروحك، والاصل في قلبك وروحك هو ذكر الله. تأله للاله الحق. والاله يعني المألوه، فهذا اصلك بغير. ولذلك انت تعود الى اصلك يوم الدين، يعني الى اصلك، الى الاله الذي بدون تأله قلبك له يموت قلبك ويفسد، وتشعر بالعذاب الاليم وبالحسره وبالندامه. هذا هو الاصل. ولذلك في الجنه نلهم التسبيح كما نلهم ايه؟ النفس. هو ده الاصل. بغير ذلك يموت القلب ويموت وتموت الروح. وإن كان البدن حيا بحياة الأنعام، ويا ليته حتى بل أضل. والقلب خلق يحب الحق ويريده ويطلبه. أدي إيه بقى؟ قاعدة ثانية كلها عن القلب وعن طبيعة القلب. القاعدة الأولى إيه؟ إعراض القلب عن الله، هو ده اللي يخلي القلب يقع فين؟ في التعلق بالصور والمال والرئاسة والكلام ده. خلاص؟ الحاجة الثانية إيه؟ أن القلب خلق يحب الحق ويريده ويطلبه. خلق يحب الحق ويريده ويطلبه، فلما عرف له إرادة الشر طلب دفع ذلك، فإنه يفسد القلب. الشر ده يفسد القلب كما يفسد الزرع ما ينبت فيه من الدغل. ولهذا قال تعالى في آيات بقى التزكية: قد أفلح من زكاها. زكاها يعني إيه؟ يعني نمى نفسه، نمى قلبه. وكيف ينمي القلب؟ بإيه؟ بذكر الله، بالطاعات، بالعبوديات لله، بالإقبال على الله عز وجل. وقد خاب من دساها، من قمع نفسه ودسها وأقفاها بإيه؟ بالأعراض عن ذكر الله، فوقعت في الشح والبخل وما إلى ذلك. وقال تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وقال تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. وقال تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. فجعل سبحانه غض البصر وحفظ الفرج هو أزكى للنفس، وبين أن ترك الفواحش من زكاة النفوس. وزكاة النفوس تتضمن زوال جميع الشرور. هل يزكو الزرع وينمو والحشائش فيه والدغل فيه؟ فزكاة النفوس تتضمن زوال جميع الشرور من الفواحش والظلم والشرك والكذب وغير ذلك. طبعا كل ده اللي دخلنا فيه تعلق القلب بالمرء، ويبدأ بقى يعني يبيع دينه من أجل إرضاء المرأة. المرأة الحلال زوجته، ومع ذلك قلبه تتشعب منه شعب كثيرة جدا لغير الله، يحب لغير الله ويغضب لغير الله ويضغط لغير الله ويوالي في غير الله ويعادي في غير الله، يرضيه ما لا يرضي الله ويسخطه ما لا يسخط الله. تفضل شعب مع أنه يصلي ويصوم ويصلي على النبي عليه الصلاة والسلام وما شابه. فخلي بالك معنا الشيء كان ده مهم جدا لأنه حاصل لنا. وكذلك طالب الرئاسة، يعني مثلا النساء بس، يعني التعلق بالنساء والنساء تعلق بالرجال، لا، في صور عديدة. وكذلك طالب الرئاسة والعلو في الأرض، واحد عايز يبقى عضو مجلس كذا، أو عايز يبقى عمدة، أو عايز يبقى الزعيم، أو رئيس مجلس الإدارة، أو الأمير، عايز يعلو، أو هو كبير التجار، أو كبير رحمية جبلي، هو عايز العلو وخلاص. قلبه متعلق بالرئاسة والعلو، الفتنة بتاعته عايز يبقى إيه؟ مميز عن الآخرين. كذلك طالب الرئاسة العلو في الأرض، قلبه رقيق يعني عبد. أنت معايا أخي الكريم ولا مش معايا؟ ده شيخ الإسلام كلامه عشان الحق. طالما إن قلبك عايز الكلام ده هيبقى مستعبد للكلام ده. يا عم أنا عبد الله، ما أنت عبد الله بس في عبودات أخرى كثيرة إيه؟ لغير الله على السكة كده أنت مش دليل. ها؟ وكذلك طالب الرئاسة العلو في الأرض، قلبه رقيق لمن يعينه عليها. اللي يعينه على إيه؟ على رئاسة. ضربت لك مثالا بعضو في مجلس كذا، فهو يعني له سلطة وله سلطان وله وجاه وله أموال وله اتصالات، هو والناس الشلة اللي معاه كلهم يتعلقون به وهو أيضا يتعلق به، فهو في الظاهر أمير لهم والعضو البارز فيهم ومرشحهم، وفي الحقيقة أنه إيه؟ عبد مطيع لهم. واحد من الشلة اتخانق مع واحد من الجيران، فقال العضو: لأ أنا عايز أحبسك. وقال له: ماشي أمرك، روح حبس. أهو دي العبودية لغير الله، وهو مبسوط مبسوط يا عم وفرحان قوي. طب أنت فرحان عليه ومبسوط على إيه؟ ما الذي أرضاك؟ لأن في عبوديات جوه لغير الله. الله، ده دول ناس أسلاح والشلة. ما هو في الظهر إنه أمير ورئيس، وفي الحقيقة عبد مطيع لهم أرضاهم بسخط الله عز وجل. مش أسخطهم برضوان الله، لا العكس. وشو العبوديات لله بقى؟ برضه الكلام هيتضح أكثر وأكثر وأكثر من اللي جاي. قلبه رقيق لمن يعينه عليه، ولو كان في الظاهر مقدمهم والمطاع فيه، فهو في الحقيقة يرجوهم ويخافهم. يقول لك: أحسن يسيبوني يا عم، ما يدوش أصواتهم. الله، أنت عايز ما تشهدش معاهم شهادة الزور؟ أنت عايز ما تسرقش لهم البلد وجبالهم؟ يقول لك: الله، سافر الحتة اللي هم فيها دي على حساب مين؟ على حساب الدولة. فوجاء البتاع والشوارع اهم والمطبات اكثر والشر اكثر، ودي شوارع جانبيه، وانا مالي ومال دول اللي هينتخبوني. الله، طب ودي حاجه الدوله، ما انا عندي سلطه وبتاع. شوف العبوديه جايه منين. انا بدي لك مثال بس، كلام شيخ الاسلام عام وانت عليك تفهم ده الداخل. فهو في الحقيقه يرجوهم ويخافوهم، شكله ان هو رئيس عليهم وفي الحقيقه غير كده. فيبذل لهم الاموال رش والولايات، ده وظيفة كذا، ده أمير كذا، ده يبقى محافظ كذا، ده يبقى سلطان كذا، ويعفو عنهم عشان إيه؟ مع أنهم إيه؟ حرامية ولصوص وكل الجرائم والموبقات صنعوها، ومع ذلك إيه؟ يعمي ويغض الطرف عنه ويعمي نفسه عنه ويعفو عنه. ليه؟ ليطيعوه ويعينوه. يعينوه على ايه؟ لان قلبه مستعبد للرئاسة عايز يبقى الزعيم. ها؟ ويعينوه. فهو في الظاهر رئيس مطاع وفي الحقيقة عبد ايه؟ مطيع له. اوعى تقول الكلام ده يعني مثلا خاص برئيس دولة. انت نفسك. فعشان مفيش الكلام ده للي جنبي ولا اللي راح بيدعي. لا ليك انت. قلبك يطمع في زعامة الشلة. هتقع بقى في المسائل دي وفي الاغراض دي. طالما ان قلبك تعلق بالرئاسة وبالعلو خلاص اشرف. فالكلام ده مش معناه رئيس حكومة ولا رئيس دولة ولا رئيس مجلس ولا رئيس. لا. اي انسان قلبه يطمع في العلو على الايه؟ على الاخرين. ايه بقى هيحصل له الكلام ده؟ والتحقيق ان كلاهما فيه عبودية للاخر. المتبوع فيه عبودية للتابعين والتابعون فيهم عبودية للايه؟ للتابع. كل واحد مصلحته فين؟ عند الاخر. وكلاهما تارك لحقيقة عبادة الله. ده بيصلي وده بيصلي. وده يصوم وده يصوم. لكن هذا اللي هو الرئيس ترك حقيقة عبودية الله. وكذلك ايه؟ المرؤوسون تركوا حقيقة ايه؟ العبودية لله عز وجل. ليه؟ لأن ده فيه عبودية لهم وهم فيه عبودية ايه؟ لهم. وإذا كان تعاونهما على العلو في الأرض بغير الحق، قلوا انتخبوه عشان يعلو وهو يعينهم ويعليهم، كانا بمنزلة المتعاونين على الفاحشة أو قطع الطريق. فكل واحد من الشخصين لهواه الذي استعبده واسترقه يستعبده الآخر. دي مفهومة؟ لا أنا أحلف ما مش مفهومة. فكل واحد عبر الأخيرين من الشخصين الرئيس والمرؤوس أو التابع والمتبوع لهواه الذي استعبده واسترقه، يعني عنده إيه؟ الميل أو الطمع فين؟ إلى الرئاسة والعلو. ده هوى ولا لا؟ فهواء استعبده في الجزئية دي. احنا ضربنا مثال على المرأة والتعلق بالجنس الآخر. لا الآن التعلق بإيه؟ بالرئاسة عايز يبقى زعيم. يبقى دي هوى ولا لا؟ إذا قلبه صار رقيقا لهواه، يبقى استعبده هواه. طالما إن هواه استعبده ونفسه يبقى زعيم بأي شكل، يبقى هيخضع لمين؟ للي يعينه على إيه؟ على تحقيق الزعامة دي. وإذا ذلك إيه؟ يستعبده الآخر. إيه اللي خلى الرئيس يستعبده المرؤوس؟ ويقبل ان يستعبده المرؤوس لان له هوى. الهوى ده يامره بايه؟ وده الهوى المتبع يامره باي شيء؟ يبقى زعيم ورئاسه والعلو في الارض. والثاني تابع للايه؟ لهذا برضه عاوز يبقى مصالحه من هذا الرئيس او هذا المتبوع، وبالتالي المسائل فيه عبوديه من هذا لهؤلاء ومن هؤلاء لهذا. وهكذا ايضا يبقى خلصنا من ضرب المثال في الايه؟ ها؟ في الرئاسه. خذ مثالا ثالثا. وهكذا ايضا طالب المال اللي قلبه متعلق بالفلوس، ساعة ما تلوح في الافق صورة من صور المال، صفقة تجارية، قرشين جايين هدية، عطاء منحة من دولة عربية، مش عارف طبقة كده رشة كده من واحد ثري او واحد غني، اي ميراث وتأكل التراث اكلا لما، اي مال يلوح في الافق طالما ان قلبه طمع ورقيق للايه؟ للمال. هي دي القضيه. وبعدين هو ليه قلب رقيق للمراه او للرئاسه او للمال؟ ايه السبب؟ ها؟ السبب ايه؟ ايه اللي خلى القلب يقع في مثل هذا؟ ها؟ ضعف العبوديات والاعراض عن ذكر الله وعدم الاقبال على الله، عدم الزكاه، عدم التزكيه. قلبه غير مزكى، قد افلح من زكاها. الكلام اللي ذكرناه في هشيمه مصر. وهكذا ايضا طالب المال فان ذلك يستعبده ويسترقه. وهذه الامور نوعان. انتبه للكلام ده لانه مهم جدا. طبعا ايه العبوديه للمال يعني؟ يعني هيحط فلوس كده يقول له هيصلي للمال، المال اكبر، هي دي العبوديه للمال؟ هو هيصلي لله وهيصوم لله وكل حاجه. بس ساعة ما تيجي المال الذي يرضيه حصول ايه؟ المال وان اغضب الله عز وجل. والذي يسخطه فقد المال وان ارضى الله عز وجل. ما هو ده بقى الكلام اللي جاي بقى اهو. ان عصي رضي وان منع سخط. يعني يحصل ايه؟ زي ما هنشوف كده، ما احنا هنتكلم الكلام ده هيطول شرحه لغايه لما يستقر في النفوس. انا هبدا مع الطغام ومع العامه بتوجيه القلوب الى ايه؟ الى الله. هل فابتغوا عند الله رزق. تعالى يا عم انت عايز نفسك ليه؟ قول يا رب. وهعلمه ازاي يطلب من الله عز وجل. فسمع كلامه وطلب من الله كويس جدا. ده دي خطوه مهمه جدا. وأعطاه الله لك يا سلام على ربنا، ده ربنا طيب وقريب ومجيب الدعاء. ولو ربنا ما ادهوش يقول لك ايه يا عم بقى؟ بطل بقى الاصنام المشروخه دي. شوف سخط على مين بقى؟ على اقدار الله، بل سخط على الله عز وجل. ده عبد مين بقى؟ ده عبد الله ام عبد الشيء اللي خلاه سخط على ربه وعلى اقدار ربه؟ اهو يا بي، انت ما حصلكش الكلام ده؟ حصل لك كتير منه بس من غير ما تقول وتصرح يعني. حصل لك شيء من هذا؟ او الشيطان متربص عايز يريد ان ايه؟ ان يرسخ في قلبك اشياء مثلها. طيب خليك بس معانا فيما يتعلق بالمال. المال ده نقسمه قسمين. القسم الاول انت محتاج اليه، حاجه ضروريه. ايه هنستغنى عن الاكل يعني ولا ايه بالضبط؟ هنستغنى عن المسكن؟ هتنام ازاي؟ تفطر ازاي؟ تطعم ازاي؟ كيف تعيش؟ لضروريات. استغنى عن المال بس. الله، تستغنى عن الماء مثلا وعن حنفيه الماء في البيت وعن دورات الماء في البيت، ما دي اساسيات. طب نعمل ايه طيب؟ بلاش نحط الاساسيات ولا نعمل ايه؟ ها؟ اللي انت حاجه اللي محتاجها تتوجه بها الى من؟ الى الله. والرغبه تبقى في من؟ هي الرغبه يعني ايه؟ الرغبه سفر القلب في طلب المحبوب. قلبي سافر في طلب المحبوب. فهنعلم الرجل ده ان قلبه يرغب الى الله عز وجل والى ربك فارغب. تعرف عيسى عليه السلام في اشراط الساعه يرغب الى الله عز وجل في مع قصه اجوج وماجوج والابتلاء الشديد، يرغب الى الله يعني طمع كبير جدا في رحمه الله وفي اجابه الله للدعاء. فانت محتاج المال، محتاج المال. القسم الضروري منه يقول لك وجه حاجتك اليه، اتوجه بها الله عز وجل وارغب اليه. كويس؟ طيب وتوكل على من؟ ما هو حاجتين، القلب يرغب. اشرب اليمين، اشرب اليمين، اشرب اليمين. القلب يرغب ايه؟ الى الله عز وجل. الحاجه الثانيه ان يستعين بالله وان يتوكل على الله. لا بد له من الامرين، هيرغب الى الله ويطلب من الله، ولا بد ان يستعين بالله وان يتوكل على الله. طب المال الزائد يعني في ايه؟ الزائد عن المسكن والاساسيات ليس محتاجا لهذا المال، امال بيعمل ايه؟ عايز يحوش. طب يحوش ليه؟ محتاج ليه؟ لينفق. الدنيا يحبك الله عز وجل. يعني ايه في بيتك ولا تسعى على الرزق؟ كان عندك فايتي؟ لا، مصير السعي على الارمله والايه؟ والمسكين. الصحابه لما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يندبهم الى الصدقه وليس معهم شيء، كانوا يعملون واحدهم يعمل حمالا شيالا، احدهم كان بيشتغل شيال لكي يحصل المال وايه؟ ويتصدق. هي دي القضيه. يبقى ما تقوليش بقى ان المال ده مش محتاجه، ده زياده، يبقى اذا ده ايه؟ ما تعيش نفسك فيه. لا، ازاي؟ بل اعمل واسعى واجمع المال كما تشاء وكما تريد، واجتهد في ذلك شريطه ان تجعل النيه انك تجمعه لمن؟ لله. لله. تجمعه لله لتنفقه في الابواب الشرعيه. هذا هو الامر يا اخوتاه. معانا ولا مش معانا؟ يبقى لما نيجي نقول مال الزائد عن الحاجه اللي انت غير محتاجه هنشترط فيه أن تكون زاهدا. يعني زاهدا يعني تطلب المال وتسعى في طلب الرزق بشرط أن يكون قلبك غير متعلق بهذه الزيادة، أن يكون متوجها إلى الله طالبا لهذا المال ليتقوى به على الإيه؟ على طاعات الله، وعلى بناء المستشفيات، على بناء المساجد، على رعاية المسكين والأرملة، والسعي على كفالة اليتيم، وإطعام الفقير الجائع وما شابه. خلي بالك، يبقى المال هنا في قسمين اثنين، كلنا يحتاج إلى المال، فماذا نفعل في الحاجة إلى المال؟ إذا كان المال في الحاجة الأساسية، هنتوجه بحاجتنا إلى الله ونستعين بالله ونتوكل على الله عز وجل. وإن كان في المال الزائد هنعمل إيه؟ فلنسمع إلى كلام شيخ الإسلام. وهكذا أيضا صاحب المال زي ما ذلك يستعبده ويسترقه. وهذه الأمور نوعان، منها ما يحتاج العبد إليه كما يحتاج إليه من طعامه وشرابه ومسكنه ومنكحه ونحو ذلك، فهذا يطلبه من الله ويرغب إليه فيه، فيكون المال عنده يستعمله في حاجته بمنزلة إيه؟ المال في الحالة دي بمنزلة إيه؟ بمنزلة دابته، والمنزلة بساط الذي يجلس عليه، ومنزلة الكنيس الذي يقضي فيه حاجته. أو الله، هل في حد يعمل الكنيس أو الملك كده؟ أنت محتاج ضروري، هنطلب من الله ونرغب إلى الله فيه، صح ولا لا؟ ده المال الضروري، هذا كلام شيخ الإسلام، بمنزلة حماره الذي يركبه وبساط الذي يجلس عليه، بل بمنزلة الكنيس الذي يقضي فيه حاجته من غير أن يستعبده، فيكون هلوعا إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير إيه؟ مانوعا. إلى الكلام ده، ده كلام مهم جدا، خلي بالك. إزاي؟ إزاي الكلام ده مهم جدا؟ في سورة المعارج، إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير مانوعا. الشر ده كله بيحصل متى؟ متى يحصل هذا الشر؟ الإجابة في الآيات، إلا المصلين. أهو يبقى دي دليل قوي جدا على موضوع اللي بنتكلم فيه ولا لا؟ يبقى إلا المصلين الذين هم كذا، الذين كذا، والذين كذا، والذين كذا، الصفات دي كلها هو ده إخلاص الدين لله، هي دي العبوديات. فإن تحقق القلب بهذه العبوديات لله ما يبقى هلوع أبدا، إذا ما استوى الشر جزوعا، وإذا ما استوى الخير إيه؟ منوح. واضح؟ فده مهم جدا من شيخ الإسلام هذه اللفتة. إذا فعلا قلبك ما هو متعلق بالمال، مش عايز القلب يتعلق بالمال، أنت تحتاج إلى المال ضرورة، تطلب من الله وترغب إلى الله فيه، ويبقى المال عند وتتوقع الله في تحصيله وتستعين بالله في ذلك. طيب المال عندك منزلة إيه؟ مجرد حمار تركبه، أو دابة تركبها وتستعملها، أو كنيسة تقضي فيه حاجتك، أو بساط تجلس عليه، واخد بالك؟ هذه الحالة دي قلبك لا يتعلق بهذا الإيه؟ بهذا المال. وإلا لو ما كنتش كذلك بالشروط اللي سمعتها دي، المال سيستعبد قلبك فتصير إيه؟ هلوعا إذا مسك الشر إيه؟ جزوعا، وإذا مسك الخير منوعا. وهذا هو الحال ولا لا؟ هذا هو الحال، هذا هو الأمر فعلا، إذا مسك الشر جزوع، وإذا مسك الخير منوعا. واضح ولا مش واضح؟ شايف كلام شيخ الإسلام وعظمة المعاني، ونحن أحوج ما نكون إلى مثل هذه المعاني. ومنها من الأموال ما يحتاج العبد إليها، فهذه لا ينبغي، خلي بالك بس عشان نفهم كلام شيخ الإسلام على أحسن المحامي، فهذه لا ينبغي لو أن يعلق قلبه بها. إيه اللي حيحصل؟ فإذا تعلق قلبه بها صار مستعبدا لها. واضح؟ فإذا تعلق قلبه بالمال الزائد سيصير القلب مستعبدا لهذا الايه؟ المال، وربما صار معتمدا على غير الله. يبقى القلب متعلق بالفلوس من ناحيه مش محتاجها انت لانها زائده، وهتحصلها عن طريق مين؟ اسباب، فمش هتعتمد على الله، وانما ستعتمد على ايه؟ على هذه الاسباب. يا ده يا ذوق، ازاي؟ هتبقى هنا بقى عبوديه لغير الله وتوكل على ايه؟ على غير الله. يبقى حصل انتفاء حقيقة العبودية لله من القلب، مع انك مستعد تصلي وتصوم. فاهمين يا اخوانا ولا الكلام ده كلام نظري؟ الكلام ده انت عايش فيه وعايش به، شوف ربك بقى حاسبك ازاي. فهذه لا ينبغي له ان يعلق قلبه بها، فإذا تعلق قلبه بها صار مستعبدا له، وربما صار معتمدا على غير الله، فلا يبقى معه حقيقة العبادة لله ولا حقيقة التوكل على الله، بل فيه شعبة من العبادة لغير الله وشعبة من التوكل على غير الله. واضح؟ واضح؟ معانا مش معانا يا اخوانا، بس احنا بننصف في ايه؟ فخلنا عايزين الكلام ده يكون واضح، الله يكرمكم، يعني الكلام ده خطر جدا، لان احنا كلنا مصابون بهذا المرض الا ما رحم الله عز وجل. كلنا بنصاب بالمرض ده، بنتوكل على غير الله، القلوب بتتعلق بهذه المخلوقات، سواء بالرئاسه، بالصور، بالمال. طب المال انت مش محتاجه او زائد، ما تعلقش قلبك به، يعني نام؟ لا ما تنامش، واشتغل واشقى واجمع المال، بس النية تبقى لمين؟ لله، بطريقه الزهد يعني. هو ده الزهد يا اخوان. ايه الزهد يعني؟ ما هو الزهد؟ ترك الرغبه فيما ايه؟ لا ينفع في الاخر. هو ده الزهد، مش ده اللي شرحناه في الخطبه؟ ما هو الزهد؟ ترك الرغبه فيما لا ينفع في الاخره، لو فضول المباحات مباح بس زائد. لا، هذا ده الفضول المباحات انا ساستعملها في عبوديتي لله، انا استعملها في التقوي على طاعه الله عز وجل، انا ساستعملها في رعايه الايتام وفي رعايه الارامل وفي الجهاد في سبيل الله وفي مساعده اخواننا في الشيشان وفي شبه تحرير اموره، في رفع الاسلام، في نشر الكتب، كتب التوحيد، في نشر حتى المصاحف. يبقى ده لله ولا لا؟ يبقى دي انا اغفل عنها، دي اساسيات. إذا إنما حياك لله، غير كلام شيخ الإسلام بيتكلم عن إيه؟ عن واحد محتاج المال ضروري، خلاص عايزنا هنتصرف إزاي؟ طب المال الزائد؟ فنصحت لك ألا تعلق قلبك بهذا الإيه؟ المال الزائد، لأنك هتحتاج من إلى الناس، وقد تتوكل أو تعتمد على غير الله، وتلتفت إلى غير الله أنه يحصل لك هذا الإيه؟ هذا المال، بل الخطر سيأتيك من طريقين، من تعلق شعبة من شعب القلب لغير الله، ومن التوكل على إيه؟ على غير الله. واضح؟ طيب، وهذا من احق الناس لقوله عليه الصلاه والسلام: تعس عبد الدرهم تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم تعس عبد الدينار، تعس عبد القطيفه تعس عبد القميصه، وهذا هو عبد هذه الامور، فلو طلبها من الله فان الله اذا اعطاه اياها رضي، خلي بالك، واذا منعه اياها ايه؟ سخط. هو مين ده؟ عبد هذه الامور، الفلوس اللي هو عايز زياده دي لو ربنا اداها له، يا سلام الحمد لله، ده ربنا طيب، يا لو ما ادهالوش اللي كان عمل كده، لان قلبه متعلق بايه؟ بالمال ده، خاضع له، في عبوديه له. جرب نفسك بقى، جرب نفسك، هل اذا منعك الله المال يبقى سخط على مين؟ شوف انت بقى، جرب نفسك وراجع قلبك، ماذا يحدث؟ أنت تطمع في تحصيل هذه الصفقة، ستنال هذه الصفقة، وإذا بك تخسرها وغيرك يفوز بها. هل تقول إنا لله وإنا إليه راجعون، الحمد لله على كل حال، وتبقى راضي عن ربك عز وجل، أم تقول بقى كده هو يا رب إذا يعني هعمل إيه، يلا زي بعض بقى؟ طب ما هو ده، هو ده اللي مش عاجبه رب العالمين، لأن قلبه ما هوش بقى رقيق لله، ده رقيق لمين؟ للمال اللي هو كان طالبه ده. راجع نفسك أنت بقى هتعرف حقيقة أمرك. طيب، وإنما عبد الله، مين اللي عبد الله فعلا؟ من يرضيه ما يرضي الله، ويسخطه ما يسخط الله، ويحب ما أحبه الله ورسوله، ويبغض ما أبغضه الله ورسوله، ويوالي أولياء الله، ويعادي أعداء الله تعالى، وهذا هو الذي استكمل الإيمان، كما في الحديث: من أحب إليه وأبغض لله، وأعطى لله، ومنع لله، فقد استكمل الإيمان. وقال: أوثق غرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وفي الصحيح عن عليه السلام: ثلاثة من كنا في وجه حالة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه ما سواهما، ومن كان يحب المرأة لا يحبه إلا لله، ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد إذا انقذه الله منه، كما يكره أن يلقى في النار، حديث معروفة. فهذا وافق ربه، فهذا إيه؟ فهذا إيه؟ احفظ بقى كلمة وافق دي، فهذا وافق ربه فيما يحبه وما يكرهه. فكان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأحب المخلوق لله لا لغرض آخر، فكان هذا من تمام حبه لله، فإن محبة محبوب المحبوب من تمام محبة المحبوب. فإذا أحب أنبياء الله وأولياء الله لأجل قيامهم بمحبوبات الحق لا لشيء آخر، فقد أحبهم لمن؟ لله لا لغيره. إذا محبته لمن؟ لله سبحانه وتعالى. وقد قال تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، كما استمعنا إليها في قراءة صلاة المغرب. ولهذا قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله، هيتكلم بقى عن المحبة شوية كده، هقرأها بسرعة عشان ده شيء ياما كررناه، يعني شيء معلوم للجميع. وهذا قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فإن الرسول يأمر بما يحب الله وينهى عما يبغضه الله ويفعل ما يحب الله ويخبر بما يحب الله التصديق به، فمن كان محبا لله لازم أن يتبع الرسول عليه السلام فيصدقه فيما أكبر ويطيعه فيما أمر ويتأسى به فيما فعل، ومن فعل هذا فقد فعل من يحبه الله فيحبه الله. فجعل الله لأهل محبته إيه؟ علامتين. إيه هم العلامتين دول؟ اتباع الرسول عليه السلام والجهاد في سبيل. وذلك لأن الجهاد حقيقته الاجتهاد في حصول ما يحبه الله من الإيمان والعمل الصالح، ومن دفع ما يبغضه الله من الكفر والفسوق والعصيان، دي حقيقة الجهاد. وقد قال تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وجاءت تقصون كسابها ومساكن ترضونها أحب إليكم الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. الآية فتوعد من كان أهله وماله أحب إليه من الله ورسوله والجهاد في سبيله بهذا الوعيد. اللي خلي بالك بل قد ثبت عنه في الصحيح أنه قال والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والدي ووالدي والناس أجمعين. وفي الصحيح أن عمر بن الخطاب قال يا رسول الله والله لا أنت أحب إليه من كل شيء إلا من نفسي، فقال لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك، فقال فوالله لا أنت أحب إليه من نفسي، فقال الآن يا عمر. فحقيقة المحبة كان ده الأقرار الصراع أنه معروف لا تتم إلا بموالاة المحبوب الموفقة، لابد أن توافق ربك عز وجل، تزعم أنك تحبه. طيب فين الدليل؟ ما هو الدليل؟ حاجتين، اتباع النبي عليه الصلاة والسلام وإيه؟ والجهاد في سبيل الله، هو ده. فإن اتبعت الرسول عليه الصلاة والسلام فأنت تحب الله، وإن بذلت وسعك وبذلت جهدك واستعملت قدرتك اللي هو ما هو ده الجهاد، والجهاد إيه؟ استعمال القدرة أقصى ما عندك في سبيل الله، ده دليل على حبك لله. فلم تحب المال أكثر من حبك لله، فأنفقته في سبيل الله. طيب فحقيقة المحبة تتم إلى موالاة المحبوب، وهو موافقته في حب ما يحب وبغض ما يبغض، والله يحب الإيمان والتقوى ويبغض الكفر والفسوق والعصيان، ومعلوم أن الحب يحرك إرادة القلب، فكلما قويت محبة في القلب طلب القلب فعل المحبوبات، فإذا كانت المحبة تامة استلزمت إرادة جازمة في حصول المحبوبات، فإذا كان العبد قادرا عليها حصلها، وإن كان عاجزا عنها ففعل ما يقدر عليه من ذلك، كان له كأجر الفاعل، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من اتبعه من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا. وقال إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم، قالوا هم بالمدينة، قال وهم بالمدينة حبسهم العذر. طبعا الكلام ده شرحناه بالتفصيل في هذه الرسالة العجيبة في أواخر هذا المجلد العاشر من مجموع الفتاوى. والجهاد هو بذل الوسع وهو القدرة في حصول محبوب الحق عز وجل ودفع ما يكرهه الحق. فإذا ترك العبد ما يقدر عليه من الجهاد، يعني أنت تقدر أن تفعله فتركته، دل ذلك على إيه؟ كان دليلا على ضعف محبة الله ورسوله في قلبه. ومعلوم أن المحبوبات لا تنال غالبا إلا باحتمال المكروهات، في واحد هياخد التفوق في الثانوية العامة إلا أن يسهر الليالي وإلا أن يتغلب على النوم وعلى لذات كثيرة، ده لازم يتحمل المكروهات. غالبا لا تنال المحبوبات إلا باحتمال المكروهات، سواء كانت محبة صالحة أو فاسدة. فالمحبون للمال والرئاسة والصور لا ينالون مطالبهم إلا بضرر يلحقهم في الدنيا مع ما يصيبهم من الضرر في الدنيا والآخرة. يعني أثناء التنفيذ هو يحصل مثلا مالا محرما، أثناء الحصول عليه يتحمل أشياء كثيرة ومشقة ويعرض نفسه للأخطار والمهالك، لعلاوة على العقوبات بقى ربنا في الدنيا والآخرة. فالمحب لله ورسوله بأولى من داوى لا في تحمل المشقة. المحب لله ورسوله إذا لم يحتمل ما يرى ذو الرأي من المحبين لغير الله مما يحتملون في حصول محبوبهم، دل ذلك على ضعف محبتهم لله إذا كان ما يسلكه أولئك هو الطريق الذي يشير به العقل. ومن المعلوم أن المؤمن أشد حبا لله كما قال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. نعم قد يسلك المحب لضعف عقله وفساد تصوره طريقا لا يحصل بها المطلوب، فمثل هذه الطريق لا تحمد إذا كانت المحبة صالحة محمودة، فكيف إذا كانت المحبة فاسدة والطريق غير موصل، كما يفعله المتهورون في طلب المال والرئاسة والصور في حب أمور توجب لهم ضررا ولا تحصل لهم مطلوبا، وإنما المقصود الطرق التي يسلكها العقل حصول المطلوب. وإذا تبين هذا فكلما زاد القلب حبا لله زاد له إيه؟ عبودية، وكلما زاد له عبودية زاد له حبا وحرية عما سواه. رجعنا تاني للقاعدة، أنا عايز القلب يبقى حر عما سوى الله أعمل إيه؟ أزوده إيه؟ عبودية لله. أزوده عبودية إزاي؟ بزيادة المحبة لله. أزود المحبة لله إزاي؟ ها؟ باتباع الرسول عليه الصلاة والسلام. ما هي إيه؟ مش كده؟ والطاعات باتباع الرسول. أما ممكن واحد يسلك طريق لا يحصل المطلوب كما أنت، مش ده الكلام اللي مضى؟ إن واحد عبد عبيد بس لا تحصل المطلوب، لا ترضي الله عز وجل. نيته كويسة لكن الطريق غير صحيح. مش كده ولا إيه؟ مش إخلاص المتابعة؟ طيب. والقلب فقير احفظ دي مهمة جدا. يبقى القلب فقير بالذات. القلب فقير بالذات إلى الله من جهتين، ما هما؟ من جهة العبادة بسموها العلة الغائية. ومن جهة الاستعانة والتوكل وهي العلة الفاعلية. ما تتعبش نفسك أو بالفاعلية والغائية، خليك بس على قدنا كده، اللي من جهة العبادة ومن جهة الاستعانة والتوكل، بس هو ده اللي يعنيه. هي من جهة العبادة ومن جهة الاستعانة والتوكل. فالقلب لا يصلح ولا يفلح ولا يلتذ ولا يسر ولا يطيب، ده مش كلام إنشاء، ده كلام حقيقي، ولا يسكن ولا يطمئن إلا بعبادة ربه وحبه والإنابة إليه. ولو حصله كل ما يلتذ به من المخلوقات لن يطمئن ولن يسكن، إذ فيه فقر ذاتي إلى ربه، ومن حيث هو معبوده ومحبوبه ومطلوبه، وبذلك يحصل له الفرح والسرور واللذة والنعمة والسكون والطمأنينة. عرفنا أن القلب فقير بالذات إلى الله من كم جهة؟ ها؟ من جهتين، أنه لا بد أن يعبد ربه، أن يتألى لله الحق. طب كيف يتألى لله الحق؟ لا بد أن يستعين به. يبقى القلب فقير لا بد له من عبادة، والعبادة لا بد له من إيه؟ من استعانة وتوكل. فهو فقير للأمر الاثنين. أنتم فقراء إلى الله، مش إلى الرب بس في الرزق والنصر لا، وإلهية في العبادة. فأنت فقير إلى الله عز وجل من جهة أنك تعبده، ومن جهة أنه يعينك، فلا إله إلا هو ولا رب إيه سواه. لا رب سواه من ناحية الاستعانة والتوكل، لا تستعين إلا به ولا تتوكل إلا عليه، ولا إله إلا الله من ناحية العبودية. واضح أخوان القلب فقير إلى الله من إيه؟ من كم جهة؟ طيب. وهذا لا يحصل له إلا بإعانة الله له، لا يخضع تحصيل ذلك له إلا الله. فهو دائما مفتقر إلى حقيقة إياك نعبد وإياك نستعين، فإنه لو أعين على حصول ما يحبه ويطلبه ويشتهيه ويريده ولم يحصل له عبادته لله بحيث يكون هو غاية مراده ونهاية مقصوده، هو المحبوب له بالقصد الأول، وكل ما سواه إنه يحبه لأجله، لا يحب شيئا لذاته إلا الله. فمتى لم يحصل له هذا لم يكن قد حقق حقيقة لا إله إلا الله، ولا حقق التوحيد والعبودية والمحبة، وكان فيه من النقص والعيب، بل من الألم والحسرة والعذاب بحسب ذلك أو بحسب ذلك. واضح؟ أظن الكلام ده واضح، لا يحتاج إلى بيان. ولو سعى في هذا المطلوب اللي هو الفقر إلى الله، فقر بالذات إلى الله عز وجل من الجهتين، لو سعى في هذا المطلوب ولم يكن مستعينا بالله متوكلا عليه مفتقرا إليه، إيه المطلوب اللي هو مذكور هنا الذي يجوزه شيخ الإسلام؟ أن يكون الله محبوبه إيه؟ بالذات، ومقصوده بالذات، أن يكون الله تعالى هو الصمد المقصود لذاته فقال عز وجل، ومش هيحصل الكلام ده إلا بالاستعانة به. ولو سعى في هذا المطلوب ولم يكن مستعانا بالله متوكلا عليه مفتقرا إلى ذي حصوله لم يحصل له، فإنما شاء الله كان ولم يشأ لم يكن، فهو مفتقرا إلى الله من حيث هو المطلوب المحبوب المراد المعبود. يعني طب نمر كده دي شوية لأنها إيه؟ هتتشرح أكتر شوية بعد شوية بإذن الله. ما أصل قلبك لازم له مراد محبوب مطلوب، لازم له. قلبك ده له مليون مراد، له مليار مراد، بس له في النهاية ايه؟ مراد واحد مطلوب لذاته، والكل مطلوب لغيره. واحد بيتعب نفسه في الوظيفة دي ليه؟ عشان الفلوس. الفلوس ليه؟ عشان يأكل. طيب يأكل ليه؟ عشان يبسط. بس كده؟ اهو ده عبد الايه؟ الطعام والمال والكلام ده زي الكفار. انما لا، ده عاوز الكلام ده عشان يتقوى به على الجهاد في سبيل الله وعلى طاعة الله ورسوله. لا، يبقى دي عبودية لمين؟ لله عز وجل. تخلي بالك من الكلام ده. فالقلوب كلها لها مرادات وإرادات، ولا محبوبات، لا، ولا بد لهذه الإرادات من مراد ايه؟ لذاته في النهاية. اما رايح الشركة يشتغل ليه؟ يقولك مش عارف، ده قلب يريد، ده قلب مغمى عليه. لا، انت راح تشتغل ليه؟ عشان فلوس. الفلوس ليه؟ عشان محتاجه في الزواج، محتاجه في كذا كذا كذا، عشان اعيش، ما تدلش للناس. طيب خلاص، هو له مراد اهو. طب وبعدين؟ وفي النهايه ايه؟ اذا كان المراد المحبوب المطلوب لذاته ده غير ربنا، يبقى ده الراجل ده كافر ومشرك. واذا كان هو الله، يبقى الراجل ده ايه؟ موحد. اما للقلب بهذه، كيف القلب يحصل على هذا؟ لابد له من الايه؟ من الاستعانه بالله عز وجل. فإنه ما شاء الله وكان ولا ما شاء لم يكن فهو مفتقر إلى الله من حيث هو المطلوب المحبوب المراد المعبود، ومن حيث هو المسؤول المستعان به المتوكل عليه. يبقى دي في حاجتين اثنين، مطلوب مراد معبود، أدي ناحية، والناحية الثانية إيه؟ المسؤول المستعان به المتوكل عليه، فهو إلهه الذي لا إله غيره، وهو ربه الذي لا رب له إيه؟ سواه. هل الكلام ده قلنا عندما نقرأه يبقى إنشاء؟ ولا نقف عليه؟ أنت لما تقرأه تفهم منه إيه؟ بكله عند العرب صابون؟ لا اله غيره ولا رب سواه. امال ايه؟ فهمت ايه بقى كده؟ لا، لازم تفهم المعاني الجباره اللي سمعتها دي. ده جهتين اثنين، الهيه وربوبيه، فقرك الالهي انك لازم تتاله له، وده هذا هو اصلك، وفقرك للربوبيه هو اللي يعينك وتستعين به، هو اللي يحصل لك الايه؟ وما شاء الله كان ما شاء لم يكن، يبقى لا رب لك ايه؟ سواه. عرفت لا اله الا هو ولا رب سواه؟ قلت لي معناها ايه؟ مش كلام انشاء بقى. ويجي اياك نعبد واياك نستقم. ما هي دي الهي الربوبي، فاعبده وتوكل. طب ما هي دي الربوبيه الالهيه، عليه توكلت واليه انيب. ما هي دي برضه الربوبيه الالهيه. والانابه ايه؟ العباده ايه؟ المحبه. ما هي متقاربه جدا. طيب، ولا تتم عبوديته لله الا بهذين. فمتى كان يحب غير الله جدا؟ يعني مقوله الله تعالى يعني العباره دي طلاسم، يعني يحب غير الله لذاته. زي الكفار والمشركين كده يعملوا ايه؟ ها؟ ويتعب ويتعب عشان يصل الى ايه؟ الى امرأة. ايه اللي عايزه بعدها؟ مش عايز حاجة. خلاص. يبقى ده عبد ايه؟ المرء يحب غير الله لايه؟ لذاته. معانا؟ فمتى كان يحب غير الله ايه؟ لذاته. أو يلتفت، يعني يلتفت؟ هيتوكل ده ويستعين اهو. إذا شوف من جهة، إذا الجهة الأولى العبودية، بقت في عبودية لغير الله، ليه؟ لأنه يحب شيئا غير الله لذاته. طيب، وبعدين في تحصيل الشيء ده هيلتفت إلى مين؟ إلى غير الله برضه، يلتفت إلى غير الله لأنه يعينه. فلما حصل فيه اثنين دول، إذا كان عبدا لما أحبه، وعبدا لما إيه؟ رجاه بحسب حبه له ورجائه إياه. برضه مش عارف أنا، هل الكلام ده مستقر في القلوب؟ مش مستقر؟ طب وبعدين؟ بس يعني انا كنت عايز الرد يبقى كده قوي من جميع الناس. الكلام ده كلام انشاء؟ ده دينك اللي فيه الجنه والنار، من غيره نار، ما تكونش عارف ده وتعمله يبقى نار، وانت بتقع فيه في اليوم مليون مره. لازم تستعين بالله عشان ما تقعش فيه. ده كان بيهمك انت الدرجه الاولى. لازم تستعين بالله عشان ما تقعش انت. كل الاسئله دول بيعمل ازاي؟ هو الاستعانه بالله؟ هو حصلها ازاي؟ ما اعبدش المال بالاستعانه بالله. هي كده. وهتعبد المال، هتعبد المال ما لم تستعن ايه؟ بالله وتتوكل الله حق التوكل. هو ده. فشوف كم شيخ الاسلام، ولا تتم عبوديته لله الا بهذين. متى كان يحب غير الله لذاته او يلتفت الى غير الله انه يعينه؟ حاجتين اثنين، يحب غير الله لذاته او يلتفت الى غير الله انه ايه؟ يعينه. كان عبدا لما احبه وعبدا لما رجاه بحسب حبه له ورجائه اياه. واذا لم يحب لذاته الا الله 100 100، راجل موحد، لا لسه شويه، ها، وكلما احب سواه فانما احبه ايه؟ لله. يبقى كل ما حبته لمين؟ لان هو احب الله لذاته فإذا أحب النبي أحبه لمن؟ لله. إذا أحب الأولياء الصالحين أحبهم لمن؟ لله. إذا أحب الأصدقاء والأصحاب أحبهم لمن؟ لله. إذا أحب امرأته أحبها لمن؟ لله. إذا أحب المال أحبه لله. فدي محبة فعلا صالحة، وده راجل إيه؟ يبقى كويس. ولم يرجو، مش محبة بس، يبقى يتوكل على مين ويستعين على مين؟ هو ده لازم محبة، محبوب لذاته، ونجوح يتوكل على مين عشان لا إله غيره ولا رب له إيه؟ سواه. مش كده؟ ولم يرجو قط شيئا الا الله. خلي بالك، واحد التزم بالاثنين دول هو ده اللي احنا عايزين نبقى ذاك الرجل. ولم يرجو قط شيئا الا الله. واذا فعل ما فعل من الاسباب، اتصل بهذا واشتغل هنا، وبص الراجل قال والله لو سمحت شيل معايا عيني، اعني على كذا. خلي بالك، واتصل قال والله ايه تشفع عليا في كذا، اتوصص لي عند فلان، اعمل لي كذا. خلي بالك، يستعان بغير الله هو في الظاهر، ده جه استعان بغير الله، ما هو في الظاهر ده يستعان بغير الله. خليك بس معايا. وإذا فعل ما فعل من الأسباب، بل هي أسباب، أو حصل ما حصل منها، كان مشاهدا، وكان مشاهدا كان في قلبه أن الله هو الذي خلقها وقدرها. يا رجل حيشعل ده اللي خلقه هو الله، واللي خلق شفاعته هو الله، واللي حيخلي الشفاعة تفعل مفعولها هو من؟ هو الله. إذا كان مشاهدا أن الله هو الذي خلقها وقدرها، وأن كل ما في السماوات والأرض فالله ربه ومليكه وخالقه ومفتقر إليه، كان قد حصل له من تمام عبوديته لله بحسب ما قسم له من ذلك. واضح؟ واضح. والله بالله العلي العظيم، هذا من أهم ما في دين الله بالنسبة لك، لرب العرش العظيم، من أهم ما في دين الله بالنسبة لي ولك. اللي انت بتسمعه ده كلام ده بيقوله الشيخ الإسلام ده، لأنك بتقع فيه، وده التوحيد، هو ده التوحيد. هناخد الأسباب وهنسعى بالأسباب وهنجمع المال وهنتصل بهذا ونستعين بهذا، ولكن قلبي لا يرى إن اللي حيصل المطلوب بتاعي إلا مين؟ الله. ما راح لفلان ليه؟ أن ربنا قال لي روح له. ربنا اللي أمرنا ناخد الأسباب الشنبل، هو ربنا اللي أمرني بهذا، هو ده. واضح يا اخوانا؟ ابي حسب ما قسم لك من هذا. واحد ايه؟ يبقى قلبه مشاهد 100% ان القدر ما قدره الله، لكني استعين بهذا واصل الدكتور ده لكي يعالج، انما الشفاء بيد الله. انما واحد رايح للدكتور ده، ده استاذ وخواجه وخبير وكبير الاطباء في العالم، يبقى قلبه متعلق بمين؟ بالخبير والخواجه، ما بقاش بالله بقى. ولا بأسباب يا عم، ده من اسباب. طب كويس جدا، ما الذي قسم لك من ده بالاسباب؟ هل قلبك مشاهد ان السبب ده صدق؟ لن يعمل عمله الا بالوكيل. من الذي على كل شيء وكيل؟ الله عز وجل. يعني على كل شيء وكيل، معنى ايه دي؟ لن تجد سببا تاما ابدا في الكون كله، بل لا بد لاي سبب من اسباب اخرى معه وانتفاء الموانع. تام، عايز تروح السمرين، هتروح ازاي؟ بالقطار. هذا سبب. طب القطار موجود، هل ده كفايه؟ طب الفلوس مش موجود، يبقى لازم سبب اخر مع الايه؟ مع القطار. وانتفاء المانع، يكون الشريط اللي هيمشي عليه القضبان ان يكون متصلا وسليما وبلا موانع، ده لابد من ازاله الايه؟ الموانع. طب وبعدين انت كل حاجه الاسباب دي، في اسباب ثانيه كتير زي صحتك، لسه في المساله وحصل لك شلل، هتسافر ازاي؟ طب خلاص، يبقى السبب لواحد ما ينفعش ابدا، لابد من انضمام اسباب كثيره جدا اليه وانتفاء ايه؟ الموانع. مين بقى اللي هيضم لك الاسباب دي وينفي الموانع؟ الوكيل على كل شيء، بمعنى على كل شيء ايه؟ وكيل سبحانه وتعالى عز وجل. واضح؟ فشوف ايه اللي قسم لك بقى في قلبك من المعاني دي. ما تجيش تقول لي ازاي اتجنب العبوديه للمال؟ ما احنا غصب عننا بنضعف. انا عمال اتكلم فيه من الصبح، ما درس النهارده كله ايه؟ وفي الموضوع ده الكلام ده. فعمال يقول لك استعن بالله بالطاعات بالعبوديات بذكر الله بالصلاة على النبي عليه الصلاة بإنفاق المال بالسعة على الأرمال والمسكين بالاستعانة بالله بالتوكل على الله بالبكاء لله بالاستغفار كلام الأسباب دي كلها. والناس في هذا على درجات متفاوتة لا يحصي طرفيها إلا الله. شفت بقى الكلام؟ الناس درجات متفاوتة لا يحصي طرفيها إلا إيه؟ إلا الله عز وجل. فأكمل الخلق وأفضلهم وأعلاهم وأقربهم إلى الله وأقواهم وأداهم أتمهم عبودية لله من هذا الوجه. وهذا هو حقيقة دين الإسلام الذي أرسل به رسله وأنزل به كتبه، هو أن يستسلم العبد لله لا لغيره. فالمستسلم لله ولغيره مشرك، والممتنع عن الاستسلام لله مستكبر. وقد ثبت في صحيح النبي صلى الله عليه وسلم أن الجنة لا يدخلها من في قلبه مثقال ذرة من كبر، كما أن النار لا يدخلها من في قلبه مثقال ذرة من إيه؟ اسم الإيمان. يعني إيه بقى الكلام ده؟ ما مراد شيخ الإسلام من كلامي هذا؟ يعني واحد إيمانه على الحروق رك، عنده مثقال ذرات من الإيمان، لا يدخل النار أبدا؟ ها؟ لا يخلد يعني. شوف الكلام العلماء بيحمل على إيه؟ تخلي بالك، ده متفق، ده مجمع عليه. لا يدخل في قليل مثقال ذرات من الإيمان، فجعل الكبر مقابل للإيمان. فإن الكبر يناسب حديث العبودية كما ثبت في الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: يقول الله العظمة إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني واحدة منهما عذبته. فالعظمة والكبرياء من خصائص الربوبية، والكبرياء أعلى من العظمة، ولهذا جعلها منزلة الرداء كما جعل عظمتها منزلة الإزار. بقرأ بسرعة عشان إيه؟ أنا بس بتوقف عند الأمور اللي تهمني جدا، خصوصا ما يتعلق بسورة العنكبوت في قوله تعالى: اعبدوا الله واتقوه، وفي الآية اللي وراها إيه؟ واعبدوه واشكروا له. ولهذا كان شعار الصلوات والأذان والأعياد هو التكبير، وكان مستحبا في الأمكنة العالية كالصفا والمروة. وإذا على الإنسان شرفا أو ركب دابة ونحو ذلك، وبه يطفأ الحريق وإن عظم، وعند الأذان يهرب الشيطان. قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. وكل من استكبر عن رجعنا ثاني الأصل، الأصل يدندن حوله دائما، قلوبنا كلها مضروبة وضعيفة وتعبانة. الحل إيه؟ لذ بعبادة الله، لذ بالإقبال على الله عز وجل، لذ بالاستغفار، بالطاعات، بإنفاق المال، الأسباب بقى كثيرة. وكل من استكبر عن عبادة الله، لأنه لو ما عملش فيه اللي هيحصل، لابد أن يعبد غير الله. أهو ده القاعدة. شوف كلام شيخ الإسلام. فإن الإنسان حساس يتحرك بالإرادة. أو هيشرح ثاني: دندنة كلها حول المعاني التي كررتها كثيرا. فإن الإنسان حساس يتحرك بالإيه؟ بالإرادة. يعني إيه حساس يتحرك بالإرادة؟ الإنسان بيتحرك كده عشوائي؟ ها؟ يعني أحس بالثعبان من هنا، يوم يجري ناحية الثعبان عشان يقتله، ماشي جريء، ماشي شجاع، إن هو خايف منه ورعوب منه، راح جاي ناحيته، ده يبقى عارف رايح فين؟ ده الإنسان حساس خلق كده، يتحرك بالإرادة، ده لازم له إرادة تحركه. وقد ثبت في صحيح النبي عليه الصلاة والسلام قال: أصدق الأسماء حارس وهمام. فالحارس الكاتب الفاعل، إنسان لا يمكن إلا أن يكون هكذا، يشتغل على طول، يفعل ويكتب. والهمام فعال، صيغة فعال في اللغة يعني، من الهم، والهم أول الإرادة. فالإنسان لو أهمت به وهم به، طيب لو الأعراب وهم رب، فالإنسان له إرادة دائما، وكل إرادة فلا بد لها من مراد تنتهي إليه، ولا لا؟ يبقى أي إنسان حساس في حرك بالإرادة له إرادات. طب يريد ايه؟ عايز يتوظف يا عم، ليه؟ عشان الفلوس. يبقى شوف الاراده لها مراد ولا لا؟ يبقى حركته عشان الوظيفه والشركه مراده منها ايه؟ المال والفلوس. طيب فلا بد لكل عبد من مراد محبوب هو منتهى حبه وارادته. نهايه الحب والاراده هو ده المحبوب لايه؟ لذاته، ده بنسميه المعبود. طيب فمن لم يكن الله محبوبه ومعبوده ومنتهى حبه وارادته بل استكبر عن ذلك، فلا بد ان يكون له مراد محبوب يستعبده غير الله، فيكون عبدا لذلك المراد المحبوب، اما المال واما الجاه واما الصور واما ما يتخذه الها من دون ذلك، الشمس والقمر والكواكب والاوثان وقبور الانبياء والصالحين، او من الملائكه والانبياء الذين يتخذهم اربابا او غير ذلك مما عبد من دون الله. واضح؟ مش واضح؟ ما انت هتتحرك هتتحرك لانك انسان، لك اراده، لك اراده، نفسك في النساء ونفسك في المال ونفسك في تبقى عمده ونفسك في حاجه تبقى وتلبس وتشرب وتهيص وتتبسط ونفسك في التكييف ونفسك تضحك كويس، كل ده ايه؟ حاجات انت عايزها. في النهايه ايه؟ سلسله لابد لك من مراد محبوب لذاته تنتهي عنده جميع الارض. اي انسان لازم له الكلام ده، كلمته له الكلام ده، نيتشن كان له الكلام ده، ديان كان له الكلام ده، بوتين الكلب الخنزير له الكلام ده، كلهم كلاب الخنزير لهم معبود مراد محبوب منتهى المحبه بتاعتهم، المحبوب محبوب لذاته. بس مين عندهم بقى؟ السلطه او المال او المراه او الصليب او الوثنيه، كل واحد بقى حسب ايه؟ الظروف بتاعته. خلي بالك. انما فاذا لم يكن الله هو معبودك ومحبوبك اللي هينتهي عنده كل اراداتك، لازم لقلبك شيء ينتهي عنده ايه؟ ارادات القلب. فاذا ما كانش هو ربنا هيبقى غير ربنا. عرفت بقى القلب بيقع ازاي؟ عرفت القلب بيتعلق ازاي بغير؟ العبوديات بتتسرب ازاي؟ وشعر القلب يتشعب ازاي في عبوديات لغير الله عز وجل؟ ليه؟ لان في الجزئية دي هو عايزها ومن شعب ربنا. يعني المحبوب لذاتي عنده في الفلوس هي الفلوس، هو عايز فلوس بس، وكنزة مش عايز حاجة بعدها. يبقى المحبوب لذاتي في المال هو ايه؟ هو المال، والعياذ بالله. مع انه بيصلي وبيصوم، انما ساعة الفلوس اذكر رجلا كان يخزن المال في اسمها ايه تحت الكنبه اسمها الصحاره، وظل يعني يقاوم الموت لدرجه ان اهله قالوا تعبان قوي، اذا كان يموت يبقى اريحته واريح لنا. فجاء رجل منهم قال تريدون ان يموت؟ تريدون ان يريحكم؟ قالوا نعم. هو طبعا حاجه كده يعني قدر الله له ذلك، فيعني زحزح هذا المريض واخرج رزما من المال مكنزها واعطاها في يديه الاثنتين، فجعل يضحك ويضحك حتى مات، لان المحبوب الذاتي عنده هو ايه؟ انت بتضحك، ما انت لك جزء من هذا، ما انت واقع في شيء من ده، فيعني مين ضمنك انك تكون نجوت من هذا؟ كاعش عبد الدرهم، هو هجيب الدرهم يقول له لو انت صار لك يا درهم الدرهم اكبر، وهيعمل كده؟ هو مش هيعمل كده. يعني شفنا التعلق بيجي ازاي والخضوع بيحصل ازاي وكده. اتفضل يا دكتور. لا ربع ساعة ده هم خمس دقايق كده. خمس دقايق. طيب واضح الحته دي بالذات؟ طيب واذا كان عبدا لغير الله يكون مشركا ويكون مستكبرا فهو مشرك، وهذا كان فرعون من اعظم الخلق استكبارا عن عباده الله وكان مشركا، وهيجيب الادله على ذلك. وهتكلم عن فرعون، اذا كلام يعني ما يهمناش قوي الان في موضوعنا يعني. بل استقراء يدل على انه كلما كان الرجل اعظم استكبارا عن عباده الله كان اعظم ايه؟ اشراكا بالله. ادم مش هتعبد ربك يبقى لازم قلبك هيوصل في عبوديات كثيره جدا لايه؟ لغيرها. كل ما تستكبر وتعرض عن عبوديه الله لازم قلبك يقع في ايه؟ عبوديات كثيره جدا، وهيستدل على ذلك بعبوديه ايه؟ فرعون واشراكه. هو فرعون كان مشركا؟ ها؟ كان مشركا ولا لا؟ ما هو مش قال انا ربكم الاعلى؟ وقال ما علمتكم الا غيري؟ طب يبقى مش مشرك بقى ولا ايه؟ ودرك وايه؟ وآلهتك ابن عباس قراءه وإلهتك. إذا كان مشركا لا يمكن أن هو فرعون ما وجحد بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. يبقى طالما إنه أعرض عن العبودية لو استكبر وتأنجح بها كما يقال في لغتنا يعني، يبقى لازم يعبد غير الله حد ولا حرج. ومن يشرك بالله فكأنما إيه؟ خر وقع مقلوبا لا تحكم له في نفسه، خر من السماء فتخطف الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ولن يستغني القلب عن جميع المخلوقات إلا بأن يكون الله هو مولاه الذي لا يعبده إلا إياه ولا يستعين إلا به. يا الله لو تحفظ الكلام ده كالفاتحة، لو أنك تحفظه كما تحفظ فاتحة الكتاب، الكلمات ده هي مش عايز قلبك يستغنى عن جميع المخلوقات. أنا نفسي عاوز الكلام ده مش عارف أعمله لأن قلبي ضعيف. طب ضعيف ليه؟ الاستعانة ضعيفة والكلام. طب ازاي اعرف انا في حاجه للكلام ده ولا لا؟ اسمع الكلام شيخ الاسلام. ولن يستغنى القلب عن جميع المخلوقات الا بان يكون الله هو مولاه الذي لا يعبد الا اياه. هتقول لي طيب ماشي يا عم ماشي، طب هنقول لك هنوقف في ايه؟ ولا يستعين الا به. انت لا تستعين الا بالله؟ انت لا بتروح الدكتور الخواجه المشهور قوي عندك ان الشافي هو الله وان الدكتور ده مجرد سبب يعني؟ طب هل حال قلبك هو عندما تذهب الى الطبيب حديث التخرج؟ عندما تذهب الى الطبيب حديث التخرج تقول يا رب استر يا رب انا عايش لسه اروح للطبيب الكبير الشفاء يا رب انا مسكين انا انما اذا ذهبت الى الطبيب الكبير ربنا مش في ذلك. انما لو قلت لك توكل على الله طلع من توكل على الله من العالمين شيء بيد الله يا عم. بس انا راجل السبب يعني سبب انت قلبك غيرك للصبح في هذا. فشوف الكلام الا بان يكون الله هو مولاه الذي لا يعبده الا اياه ولا يستعين الا به ولا يتوكل الا عليه ولا يفرح الا بما يحبه ويرضاه. ده بيحصل لك ده؟ ده بيحصل لك؟ ولا يكره الا ما يبغضه الرب ويكرهه. ده بيحصل لك برضه؟ ولا يوالي الا من ولاه الله ولا يعادي الا من عاداه الله ولا يحب الا الله ولا يبغض شيئا الا لله ولا يعصي الا لله ولا يمنع الا لله. فكلما قوي اخلاص دينه لله كملت عبوديته واستغناؤه عن المخلوقات، وبكمال عبوديته لله يبرئه من الكبر والايه؟ الشرك. اذا رجعنا للقاعده العظيمه جدا، اللي عاوز قلبه يبرأ من انواع الشرك عليه ان ايه؟ أن يغذيه وأن يقوم بشحنه بالعبوديات لله الواحد القهار، بإخلاص الدين لله. يعني إخلاص الدين لله؟ أنا مش عايز إنشاء كما يقال. إخلاص الدين لله يعني عارف إخلاص الدين لله؟ الكلام اللي سناخده في الآخر ده، الحب ده من الدين يبقى لله، العطاء ده من الدين يبقى لله، المنع ده من الدين يبقى لله، الغضب ده من الدين يبقى لله. كم تسمعش ده؟ التوكل من الدين يبقى على الله، الرضا من الدين يبقى برضاء الله عز وجل. كل ده معنى إخلاص الدين. لن تزول الفتنة عن القلب حتى يكون الدين العبد كله لإيه؟ لله. يعني إيه دين العبد كله لله؟ يعني إخلاص الدين لله؟ اللي انت سمعت ده خلص. يعني احنا نتوقف عند هذا القدر. ولكني أرجو يعني رجاء حارا وشديدا الأسبوع المقبل إن شاء الله عشان نتم رسالة العبودية مع بعض الإضافات من كلام ابن القيم في مدارج السالكين، بعض الكلمات ابن القيم عن العبوديات المختلفة في مدارج السالكين إن شاء الله. والأسئلة دي أيضا يعني سأقرأها فيما بعد برضو لو فيها شيء لم يمر بنا إجابة عليه نجيب عليه الأسبوع المقبل إن شاء الله. فنرجو الحضور مبكرين. يعني إيه الزهد ده يا إخواننا في مثل هذه المحاضرة؟ يعني إيه الزهد ده؟ يعني أنا بس أنا أعجب الزهد في مثل هذا الأمر عشان تعرفه عشان تفهمه. يعني طب يعني أنت عارف عبود الله واتقوه بأن فيأخذ بطنه ما خلصناش.